بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما بدأناه من دروس مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في آخر الكلام على الحديث الصحيح، كنا في صدر الكلام عن الحديث الصحيح وأنواعه وأقسامه وما يتعلق به من مسائل. وهناك جملة من المسائل تتعلق بالحديث الصحيح سنكملها بإذن الله عز وجل. نحن قلنا أن تعريف الحديث الصحيح أضبط تعريف هو تذكرون الحديث المتصل بإسناده إلى هو اتصل إسناده لو متصل اتصل استنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتصل فهو اتصل إسناده ولم يشز أن يعد له عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه. تعريف ابن حجر كما جاء في المذهب هو اتصل إسناده بنقل العدل التام للضبط عن مثله إلى منتهاه بدون أن يشذ أو يعد. ماشي، يكون شاذا ولا معللا. وقد ذكرنا تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى وما أورد عليه من الانتقادات، ثم ذكرنا يعني تكلمنا عن هذه الانتقادات وما فيها مما يقبل ومما فيه تعسف، وناقشنا هذه المسائل فيما مضى. فابن الصلاح رحمه الله تعالى عرفه تبع على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصره، قال: المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. فاعترضوا عليه في أن هذا فيه إسهاب والتعريفات تصان عن الحدود والإسهاب، تصان عن الحدود والإسهاب. قالوا: العدل الضابط عن العدل الضابط يكفي أن تقول ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو بنقل العدل الضابط فقط. إذا قلت بنقل العدل الضابط فهو ينطرد في كل طبقات الإسناد، ولا داعي لقولك المسند. المسند الذي يتصل إسناده، المسند الذي يتصل إسناده. وقد أجاب الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الاعتراض بأنه إنما عنى الكلام على الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الحديث المرفوع، أن الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم المسند هو المتصل الايه؟ المرفوع. المسند تعريف المسند المتصل مرفوع، يتصل سنده ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث الذي أراد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن يتكلم عنه. من أجل ذا قال: المسند الذي يتصل إسناده، فبذا ثبت أن قوله المسند لا يدخل في الحشو وليس هو من الأمور الزائدة في الإسناء في التعريف كما انتقد عليه رحمه الله تعالى. إلى منتهى العدل الضابط عن العدل الضابط كان يعني يمكن أن يقتصر على قوله ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وإن زاد عن مثله فممكن، وإن اقتصر على العدل الضابط فمعناه تام أيضا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. خلص العدل الضابط يبقى عن مين؟ عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. وقد انتقدوا عليه أيضا أنه ذكر الشذوذ، فلماذا ذكرت الشذوذ وهذا التعريف لا يتمشى على مذهب الفقهاء والأصوليين الذين لا يعتبرون الشذوذ قادحا في الحديث الصحيح، لا يعتبرون الشذوذ قادحا في الحديث الصحيح. قلنا أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أراد أن يعرف الحديث الصحيح عند أهله، ولذلك نص على ذلك قال: فهذا هو الحديث الصحيح عند أهله. الحديث الصحيح عند أهله يعني عند من؟ عند المحدثين. فأنت حينما تتكلم عن تعريف إنما تعرفه عند أهل الفن، لا عند غيره، لا عند غيرهم، إنما تعرفه عند أهل الفن. ولذلك فإن جماهير المحدثين على النص على باعتبار انتفاء الشذوذ في الحديث، انتفاء الشذوذ في الحديث. فانتقد عليه أيضا، أنت ذكرت الشذوذ ثم قلت لا يكون شاذا ولا معللا، والشذوذ نوع من أنواع العلة، فإما أن يلزمك أن تنص على باقي العلل. لماذا إذا لم تذكر النكارة؟ والنكارة من العلل. فإما أنه يلزمك إذا كنت تريد التفصيل وذكرت الشذوذ، لماذا لم تذكر سائر العلل ولا سيما النكارة وهي من العلل؟ أو أنك لا تذكر الشذوذ وتكتفي بقولك معللا، فيدخل الشذوذ ضمن العلل التي تريد أن تكون منتفية من الحديث. وأجيب على ذلك، اعترض على هذا، اعترض عليه أبو الفتح القشيري اللي هو ابن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الاقتراح، في كتابه الاقتراح ذكر هذا الإيراد واعترض عليه، ورده الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح في مقدمته على ابن الصلاح، وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رد ذلك في نكته، في نكته على ابن الصلاح. طيب، كانت الإجابة بأنه إنما نص على الشذوذ من بين سائر العلل لأن الفقهاء أو لأن كثير لأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين لا يرون أن الشذوذ قادح في صحة الحديث، لا يرون الشذوذ هذا قادح في صحة الحديث. ونحن قلنا أن الشاذ، من يذكر تعريف الشاذ؟ مخالفة المقبول. تمام، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فالمخالفة عند الفقهاء لا تقدح، فيقولون المثبت مقدم على النافع. فإذا جاءت زيادة في حديث من راو ثقة وخالفه جمع الفقهاء يقولون، وبعض المحدثين حتى لا نكون يعني جاهلين، بعض المحدثين يرون هذا أيضا. يعني الخليلي في كتابه الإرشاد نص على أن الحديث الصحيح منه ما هو مقبول ومنه ما هو معلول، منه ما هو مقبول ومنه ما هو معلول، فعد المراسيل من ضمن المعلول، المعلول، ولكنها علة غير قادحة وليست بمؤثرة. ولذلك هو يقسم الحديث الصحيح، قال الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، مقبول ومعلول، مقبول وإيه؟ ومعلول، والاثنين تحت قسم الإيه؟ الصحيح. فليرى أن هذه علة. وكان جمع من المتقدمين، جمع من العلماء في زمن التابعين يرون كذلك أن المراسيل مقبولة ويحتج بها. وقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في رده على الحافظ علي الدين مغلطاي، علي الدين مغلطاي له كتاب ينكت فيه على كتاب ابن الصلاح واسمه كتاب إصلاح ابن الصلاح، إصلاح كتاب ابن الصلاح، فينكت عليه، فعلق على أنه لا يعرف عدم الاحتجاج بالمرسل، يعني أن المرسل يحتج به، والمرسل نوع من الضعف، أن المرسل يحتج به عند التابعين ولا يعرف الاختلاف عليه إلا في زمن الإمام الشافعي. يعني أول من رد الاحتجاج بالحديث المرسلي هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأما سائر التابعين فإنهم كانوا متفقين على أن المرسل يحتج به. ولكن هذا الكلام مردود على الدين مغلطاي رحمه الله تعالى، فقد رد عليه الحافظ العراقي في مقدمته على ابن الصلاح، في تقييده على مقدمة ابن الصلاح. وكذا رد عليه الحافظ ابن حجر وقال بل هناك من كان في زمن التابعين يرى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، وذكر جماعة منهم ابن سيرين ثم من بعد هؤلاء، وكان هذا قبل الشافعي، ابن سيرين كان في زمن التابعين، من التابعين المتوسط التابعين، ومع ذلك كان يرى الاحتجاج بالمرسل، وجماعة في زمن ابن سيرين رحمه الله تعالى ثم الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وجماعة في زمانه، ثم إذا نزلت فأحمد بن حنبل وعبد من قبله عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن سعيد اللي هم شيوخهم شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، وبعدين تنزل شوية الإمام أحمد وعدد كبير من الأئمة المعروفين بعلم علل الحديث والمعتنين به يرون رد الحديث المرسل وأن هذا يعتبر من العلل، هذا يعتبر من لا يحتج به، يعني لا يحتج بالمرسل. الحديث المعترض عليه في صحيح البخاري كان في السند في الرجال، منها ما هو في الإسناد وما هو في المد، ومنها ما هو ليس على شرطه، يمكن هذا الاحتجاج بأنه هو الاعتراض أنه ليس على شرط البخاري ومسلم. مر العلماء أخذ على أن صحيح البخاري أخذه القبول الصحيح. نعم أيوة، جميع المحدثين على ذلك إجماع. طب الجميع إجماع. العلة في الرجال نعم. العلة في الرجال وأنه أصح. هم احتجوا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد بعض الأحاديث ليست على شرطه، واشترط شرطا معينا ذكرناه قبل ذلك، ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء شرط الإمام البخاري أن يثبت، طبعا الثقة ما فيش فيها كلام، دي لا يكون مدلسا ما فيش فيها كلام، لكن شرط البخاري الزائد أنه لا بد أن يثبت في كل حديث أن كل راو سمع الحديث من فلان وأن يصرح بذلك أو يحكي ما يدل على ذلك، فهو شرط شديد. فاعتبروا سبب صحيح البخاري فوجدنا بعض الأحاديث ليست على شرطه في الدرجة العالية، وبعض الأحاديث يعني فيها رجال متكلم فيهم، لكن الحافظ ناقش كل ذلك في مقدمته صحيح البخاري فتح الباري في كتاب هدي السائر، ناقش ورد، أظن أنه لم يسلم إلا بحديثين أو ثلاثة يسلم فيهم للمنتقد فحسب، وكان أكثر المنتقدين هو الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في الإلزامات والتتبع، فتتبع بعض الأحاديث وألزمهما ببعض الأحاديث التي كان يلزمهما أن يخرج هذه الأحاديث. طيب عشان حتى لا نخرج عن تفضل أسوي. إن شاء الله كلا سنبقى مكان تقديم النقاط كده عشان إما في الأول إما في الآخر ومحدد اختيار. في بعض الحديث البخاري ينقض بعضها بعض، مثال حديث لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، وحديث آخر في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، ومثلا لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، حديث ثاني احتج رسول الله. يعني المتعارضات هذا يعني له محل آخر إن شاء الله عز وجل، إن يسر الله عز وجل ممكن نجمع حديث، لكن هذا تحتاج إلى جمع نظر ابتداء، تحتاج إلى جمع النظر، ربما يظهر لك أنت التعارض في الحقيقة ليس ثم تعارض، كما ثبت عن ابن حبان رحمه الله تعالى أنه كان يقول عن ابن خزيمة شيخه، عن ابن خزيمة كأن السنة وضعت بين عينيه، قال ائتوني بكل حديثين متعارضين وأنا أوفق بينهما، فقال كأنما جمع السنة بين عينيه، ما فيش عندك اسم تعارض خالص، المتعارض ما فيش، هاتوا لي اي حديثين وانا اوفق بينهم. طيب خلاص، يبقى تكلمنا عن الشذوذ وقلنا انه انتقدوا على ابن الصلاح انه نص على الشذوذ وهو من سائر العلل، وقلنا ان هذا مردود بانه انما ذكر ذلك لان بعض المحدثين وكثير من الفقهاء والاصوليين يرون عدم اعلال الحديث بالشذوذ، وأن المثبت مقدم على النافع، وأن من جاء بزيادة فهي من باب زيادة العلم، فعلى هذا يوفقون ويقول أن الزيادة مقبولة مطلقا. خلاص قلنا. طيب ولا يكون شاذا ولا معللا. قالوا إذن لماذا لم تذكر المنكر وهو من العلل القادحة، لماذا لم تذكر المنكر وهو من العلل القادحة؟ قلنا لأنه إذا كان قد اشترط المحدثون أنه لا بد من انتفاء الشذوذ فيلزم من ذلك انتفاء النكار، لأن المنكر ما هو المنكر؟ مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف، فإذا كنا نحن نرد مخالفة الثقة لمن هو أولى منه فمن باب أولى أن نرد مخالفة الضعيف، إذا كنا نحن نرد الثقة فمن باب أولى أن نرد الضعيف بذا رد الحافظ رحمه الله تعالى في نكته، ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب ما اتصل سنة يشترط أو كيف يعرف اتصال السند؟ كيف يعرف اتصال السند؟ وهذا هذه مسألة مهمة جدا. كيف تعرف أن هذا الإسناد متصل؟ بأمور ثلاثة: التصريح، الترجيح، الاستمرار. بثلاثة أمور: إما بالتصريح، وإما بالترجيح، وإما بالاستنباط. ماشي؟ التصريح أن يصرح الراوي بالسماع في سند وألا يكون واهما أو كاذبا. يعني عندنا حديث مثلا يسوقه الراوي يقول سمعت فلان، ثم الذي فوقه يقول سمعت فلان، سمعت فلان، أو حدثني فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التصريح. أو أنه إذا صرح فقال قال فلان ولم يكن معروفا بالتدليس، فهذا أيضا مقبول منه، محمول على السماع عند جماهير العلماء، كما نص الإمام مسلم رحمه الله تعالى على ذلك في مقدمة صحيح، في مقدمة صحيح. يبقى لو قال قال أو عن، كل هذا مقبول ومحمول على السماع، لكنه مشترط في ذلك ألا يكون واهما وألا يكون كاذبا، ألا يكون واهما وألا يكون كاذبا. هذا إذا صرح وقال سمعت أو حدثنا. أما إذا قال قال أو عن فيشترط شرطا، يشترطون شرطا ثالثا، وهو ألا يكون مدلسا، ألا يكون مدلسا. يبقى أول حاجة التصريح، تصريح الراوي بأن يأتي إسناد يصرح فيه الراوي بالسماع ممن فوقه، كل راوي يصرح بالسماع ممن فوقه. طيب، لكن يرد على ذلك أمور، أو يعرف ذلك بأمور. التصريح يعرف بأمور ثلاثة: أولا أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل أن فلانا سمع من فلان، أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل أن فلانا سمع من فلان. الأمر الثاني أن يثبت الإسناد إلى قائله. يعني إيه؟ يعني لو أن الإسناد فيه ضعف في أوله مثلا، فهذا دليل على أن الإسناد لم يثبت أصلا إلى قائله. يعني لو قلنا أن الحديث فلان عن فلان إلى شعبة مثلا، إلى شعبة، ومن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد صحيح، ما فيش في أي مشاكل في تصريح بالسماع، ونص الأئمة على سماع كل شيخ من كل تلميذ من شيخه من شعبة، لكن قبل شعبة في الإسناد ضعف. في الحالة دي هقول أنا أن الإسناد لم يصح إلى شعبة، الإسناد لم يصح أصلا لم يصح إلى شعبة، فلا أستطيع أن أثبت السماع، لا أستطيع أن أثبت سماع من فوق شعبة ممن فوقه، لأن الإسناد إلى شعبة ضعيف، فقد يكون وهما من هذا الضعيف. بذلك اشترطوا أن لا يكون هذا الإسناد ضعيف، أن يكون صحيحا إلى قائل، أن يكون صحيحا إلى قائل، أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على أن فلانا سمع من فلان، على أن فلان سمع من فلان. الشرط الثالث اللي احنا ذكرناه ابتداء أن يكون الإسناد، أن يصرح كل راو بالسماع، أو أن يصرح كل راو بأخذ الحديث ممن فوقه، كل راو نفسه صرح بأنه سمع الحديث ممن فوقه، بشرط أن يكون واهما وأن لا يكون كاذبا، وألا يقدح أو يطعن إمام من أئمة الجرح والتعديل في السماع. ماشي؟ يبقى أول حاجة الترجيح، وتعرف بالأمور الثلاثة التي ذكرناها. تاني التصريح، أقصد التصريح، وتعرف الأمور الثلاثة التي ذكرناها. الأمر الثاني الترجيح، الترجيح، الترجيح يختلف في سماع فلان من فلان. هل سمع الحسن بن أبي هريرة؟ سمع الحسن بن أبي هريرة، وبعضهم يقول لم يسمع الحسن من أبي هريرة. اختلف في سماع الحسن من أبي هريرة، أو اختلف في سماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب رضي الله عنه، هل سمع منه أم لا؟ فهناك من أثبت وقال سمع، وهناك من نفى وقال لم يسمع. إذا كان المثبت والنافي كلاهما في قوة واحدة، في قوة واحدة، يعني لو أثبت أحمد السماع ونفى ابن المديني السماع، ماذا نفعل؟ هنقول ها هنا هذا إمام وهذا إمام، وكلاهما أئمة معتبرون في الجرح والتعديل، فنقول هنا المثبت مقدم على النافي، ده بيسميه إيه؟ الترجيح، بنسميها الترجيح. ها هنا سيقدم المثبت على النافي لأنهم في قوة. فإن كان أحدهما أقوى من الآخر، كان يجتمع جماعة من الأئمة، أحمد ومعه مثلا معه أبو زرعة الرازي، معه أبو حاتم مثلا، وخالفهم علي بن المديني فقط، بترجح هنا سنرجح كفة من؟ كفة الأكثر، لأنهم هم الأوثق والأضبط. ولعل عليا وهم في هذا الحديث، لعله وهم في هذا الترجيح، في ترجيح. خلاص. الأمر الثالث الاستنباط، يعني الاستنباط أن يدركه إدراكا بينا، أن يدركه إيه؟ إدراكا بينا، بحيث أنه يتمكن من السماع منه. قلنا في شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه اكتفى بالمعاصرة والإدراك، إذا أدركه خلاص ماشي، وهذا شرط الإمام مسلم ونقل عن جماهير المحدثين. فإذا ثبت أن الراوي هذا راوي قال عن فلان، قال عن فلان، وسنه تؤهله أن يسمع منه، وسفره لفلان وسماعه منه ممكنا ماشي، وأدركه إدراكا بينا، وسفره ممكن، وسنه مناسبة، وهذا غير مدلس ويعرف عنه الكذب، يبقى ها هنا هنقول يستنبط بالاستنباط أن فلان سمع من فلان. المانع أن يكون سمع هو أنا سمعت، قال عن فلان، فلا نستطيع أن نحكم عليه بعدم السماع إلا إذا دل دليل أو جاءت قرينة تدل على ذلك. كان يأتي إمام من الأئمة ويقول لا لم يسمع، أو أن الإمام يخدش يقول لا أدري سمع فلان أم لم يسمع، أو يأتي إمام فيقول إن فلانا كان في مثلا في هذه المدة في أذربيجان يقاتل، فكيف سمع منه؟ هو ما بيتعطش لكن بيشكك. فإذا شكك إمام مع في هذا الثالث الاستنباط، هنا سيتوقف في سماع فلان من فلان، يتوقف في سماع، لو غمز بس مجرد غمز، في سماع فلان من فلان. ليه؟ لأننا إنما حكمنا بالسماع من باب الاستنباط لا من باب التصريح، ما فيش عندنا تأكيد أنه سمع. لكن لما كان هناك إمكانية للسماع واللقاء وما فيش مانع يمنع من ذلك، جوزنا أنه سمع منه والراوي الصفة ولا يعرف بالتدليس وليس هو من الكذابين، خلاص نحمله على السماع. تعلم من حضرتك أنه يجب علينا في اتباع الإسناد أن نحتاط لديننا وأن نسيء الظن بالرواة من باب الحساب لديننا، يعني مش نسيء الظن بالرواة، يعني نسيء الظن نتوقف يعني نتوقف. في لماذا في هذه المسألة وهي الاستنباط ألا نحتاط؟ احتاط جماعة من العلماء كالبخاري وعلي بن المديني وجماعة، وهذا شرط البخاري، لذلك البخاري رحمه الله تعالى اشترط ذلك، بل نقل الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح علله، في شرح علل الترمذي، أن هذا هو رأي الأكثر من المحدثين، ونقل عن أبي زرعة الرازي وعن أبي حاتم وجماعة من كبار أئمة الجرح والتعديل أن هذا هو شرطهم أيضا، أنهم يشترطون كذلك ثبوت اللقاء. لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما شنع في مقدمة خطبته في صحيح مسلم على من قال بهذا القول، وقالوا أنه إنما عنا بعض المحدثين، وقيل أنه عنا علي بن المديني، والأظن أنه يعني يجرؤ مسلم رحمه الله تعالى أن يتكلم عن علي بن المديني بهذا الكلام، وهم استبعدوا أن يكون قصد البخاري، لا يستطيع أبدا أن يتكلم بهذا الكلام على الإمام البخاري. وساق جملة من الأدلة يثبت فيها قوله. فمن ناحية النظر، من ناحية النظر، النظر شيء ثقة، راو ثقة، قال قال فلان، ما المانع ويمكن أن يكون قد التقى به، ما المانع أن يكون سمع منه وهو ثقة وليس بمدلس، المانع أن يكون سمع منه؟ فالاحتمال الأغلب أنه يكون سمع منه، أنه يكون إيه؟ سمع منه، إلا إذا دل دليل، ولو شوف أنا قلت حتى لو غمز إمام. لذلك في في في الثالثة هذه مجرد غمز الإمام بنتوقف. ليه؟ لأننا إنما قلنا ذلك من باب الاستنباط، من باب الاستنباط. فلان قال سمعت من فلان، خلاص سمع من فلان، أنا أكذبه أو أخطأه ليه؟ لكن جماعة من المحدثين قالوا بما ذكرت أنت الآن، قالوا بما ذكرت أنت الآن، وهذا شرط البخاري رحمه الله تعالى. ومسلم قال يلزمه ألا يقبل العنعنة أصلا، يبقى اللي بيقول كده ما يقبلش العنعنة خالص. كل حديث لابد أن يكون رواته مصرحون بالسماع، حدثنا سمعت، وهذا موجود مش موجود صحيح البخاري، البخاري فيه عن وقال. لكن البخاري رحمه الله تعالى ما من حديث إلا ويثبت أن فلان سمع من فلان حتى لو قال قال. والبخاري والذين قالوا هذا القول قالوا والله إحنا يكفينا إن هو يقول في حديث واحد سمعت فلان ونقبل منه سائر سائر حديثه. ليه يا عم؟ ما هو مسلم بيقول لك يلزمك أن أنت تقبل، أن ما تقبلش أي حديث لما يقول فيه حدثنا، لأنك يرد عليك في الأول ما يرد عليك في الثاني ما يرد عليك في الثالث، أنت خايف من إيه؟ فقالوا لا ما يردش عليه. مسلم قاله إذا كان الراوي لا يعرف بالتدليس، مش مدلس وثقة، ويمكن أن يكون سمع من فلان أدركه إدراكا بينا، المانع أنه يكون سمع منه؟ إذا قلت لي لا بد أن يصرح بالسماع في حديث واحد، أقول لك ولماذا يصرح في حديث واحد يلزمك أن يصرح في سائر الأحاديث؟ ليه؟ إذا كنت أنت خايف أنه يكون مدلس، وإحنا بنقول أن أصل المسألة مش مفروضة في المدلسين، لكن لو افترضنا أن يكون مدلسا لو صرح في حديث ثم قال عن في حديث، فيمكن أن يسقط في هذا الحديث راويا، صح ولا لا؟ يبقى يرد عليه في الأول ساعة وقت، ما يرد عليه في الثاني. البخاري قال لا، أنا ما قصدت ذلك أصلا، والمسألة مفروضة في غير المحدثين في غير المدلسين، وإنما انتشر في زمان الانقطاع أن فلان ما أدركش فلان، ما سمعش من فلان خالص أي حديث البتة، اللي هو بيسمى بالإرسال الخفي، يسمى بالمرسل الخفي، أو بتسميه الانقطاع الخفي. انقطاع خفي يعني يعني فلان أدرك فلان فعلا لكن ما سمعش منه، ورد أو ورد ورد أنس بن مالك أدركه الأعمش وما سمع منه حديثا واحدا، ما سمعش منه ولا حديث مع أنه أدركه. طيب لو قال الأعمش عن أنس حد يشك في أنه هو سمع من أنس؟ ده لقيه في الحج، يعني اكتمل اللقاء كمان لقيه، أمكنه؟ لا، ده لقيه في الحج لكن ما سمع منه ولا حديث واحد. فلما قال قال الأعمش قال أنس بن مالك، أصبح هنا في واسطة بينه وبين أنس، أصبح في واسطة بينه وبين مين؟ أنس. فقال لك إن ده اسمه انقطاع، هذا يعد إيه؟ انقطاع، أو يسمى بالإرسال الخفي، وهو أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يسمع منه، ما سمعش منه خالص، بخلاف التدليس أن يروي عمن سمع منه حديثا لم يسمعه منه. يبقى هو ليه سمع في الجملة، لكن الصورة الثانية إيه؟ أن يروي عمن لقيه ولم تثبت لقياه له سماعا. هكذا عرفه الحافظ ابن حجر وقال هذا هو التحقيق في المرسل الخفي. يبقى في فرق بين الإرسال الخفي ولا تدليس ولا لا؟ في فرق ولا لا؟ ما هو الفرق؟ أنا عارف إنك نايم على نفسك، إيه هو الفرق؟ لسه ما صحيتش؟ ها؟ نايم، ما هو الفرق؟ الفرق أن له سامع منه في إيه؟ في الإرسال سامع منه؟ في ركز في التدليس، التدليس أنه سمع منه حديثا لم يسمعه. سمع منه في الجملة. سمع منه في الجملة. لكن هذا لم يسمع. لم يسمع منه. إيه طيب. إذا الفارق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. الإرسال الخفي مثل الجلي. الجلي ده خلاص ما فيش مشاكل خالص. إنه هو لم يدركه أصلاً. لكن الإرسال الخفي أو إن أردت أن أكون دقيقاً معك الانقطاع الخفي. فهو نوع من الانقطاع لكنه خفي. لأن الانقطاع العادي اللي إحنا بنعرفه اللي هو إسقاط ضعيف بين إنه يسقط من إسناد راوٍ في أي في أثناء الإسناد إنه هو بيكون في انقطاع بين التلميذ وبين الشيخ أصلاً ما أدركوش خالص فظاهر الانقطاع جلي والإرسال اللي بيكون فوق عند التابعين إن التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه في انقطاع في إرسال جلي لا التاني بقى خفي خفي إزاي لأنه هو أدركه لكنه ما سمع منه بخلاف التدليس التدليس أدركه وسمع منه يبقى هو المدلس إذا قال عن فلان في إهام ولا فيش فيه إهام في إهام والمرسل الخفي في إهام ولا فيش فيه إهام في إهام الفرق بينهما أن هذا انقطاع لأنه ما سمعش منه خالص ما سمع منه البتة ما لوش أي حديث عنه أصلا ما ثبتش ان هو جلس في مجالسه ولا سمع منه بخلاف التدليس فانه جلس وسمع فالإهام فيه اكبر الإهام فيه ايه اكبر فالبخاري قال انما اشترطت ذلك لاجل الارسال الخفي لاجل الانقطاع الخفي ان في جماعه قالوا عن فلان وهم اصلا ما سمعوا منهم مره خلاص طيب انت يا بخاري ويا جماعة من اشترطتم ثبوت اللقاء لازم تثبت لي ليه اشترطت ولو في حديث واحد قال لو انك اشترطت في حديث واحد لأنه لو ثبت في حديث واحد قال سمعت فلان معنى ده شيخه وسمع منه ونحن اشترطنا ألا يكون المعنن ايه مدلس لما يكونش ايه مدلس فإذا ثبت سماعه منه ولو مرة واحدة وقال عن قبلنا حديثه لأنه ليس بمدلس لأنه لو لم يسمع منه هذا الحديث لوصم بإيه؟ بالتدليس وحيث أنه ليس مدلسا وقد ثبت سماعه منه مرة واحدة تحمل عن عنته على إيه؟ على السماع دخلتنا في شرط البخاري هذا شرط البخاري رحمه الله تعالى والجمهور يا إخوانا يقبلون شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكثير من المحدثين على شرط البخاري ومن ثم قالوا أن شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشد من شرط الإمام مسلم خلاص عرفنا كيف يعرف الاتصال بهذه الأربعة التصريح الترجيح الاستنباط التصريح الترجيح الاستنباط هذه مهمة يعني فوائد هذه فوائد مهمة اكتبوها ودونوها لما إن شاء الله نبقى الأقلام تيجي ونبدأ الشغل يبقى نكتب لكم أمثلة على الصبورة بإذن الله ونبين بعض الأمثلة المتعلقة بهذا طيب كيف تعرف عدالة الراوي احنا بنقول يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه عدل صح؟ أن يرويه عدل ضابط يبقى اشترط العدالة والضبط كيف تعرف العدالة؟ زي يعرف أن ده عدل نكون مسلما عقلا غالبا استنباطا غالبا خالي من الاسباب الخوارج الفسق ماشي ده اللي هو مين؟ العدل طيب كيف تعرف العداله؟ في امور معينه تعرف بها ان هذا الراوي عدل ان هذا الراوي عدل اول شيء الاستفاضه الشك الإمام مالك رحمه الله تعالى هل يحتاج أحد أن ينظر في ترجمة مالك؟ لا ليه؟ لأنه قد استفيض أو استفاضت شهرته بين أهل العلم ناس القصر والدنيا يعرف أن مالك أن مالكا إمام من الأئمة شعبة رحمه الله تعالى استفاضت شهرته اشتهر عند عامة العلماء أنه إمام ثقة ثبت أول حاجة بالإيه؟ بالاستفاضة الأمر الثاني بالتنصيص أن ينص إمام من أهل الجرح والتعديل بأن فلان عدل ولذلك إحنا بنعرف عدلته الرواة إزاي بنعرف الضرورة ازاي؟ ننظر في كتب الجرح والتعديل. قال يا حبيب معين فلان ثقة، ثقة يعني عدل ضابط ماشي؟ ما هو النص هذا في في في العدالة وفي الضبط، موجودة هنا وموجودة هنا كذلك. يقال فلان ثقة، ثقة يعني عدل ضابط. قال يحيى ابن معين ثقة، قال عبد الرحمن مهدي ثقة، قال يحيى بن سعد قد صدوق، أيضا نص على عين عدالته. قال فلان كذا، نص تصريح صرح ونص إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل ليس من المتساهلين. أنه إحنا إذا قلنا المعتبر يبقى أي أخرجنا المتساهل، أما المتساهل فإن قوله لا يقبل. أما المتساهل المعروفون بالتساهل فإن أقواله لا تقبل، كابن خزيمة رحمه الله تعالى فإن في عنده نوع تساهل، وكذلك الحاكم رحمه الله تعالى وابن حبان، هؤلاء عندهم شيء من التساهل، شيء من التساهل. فلذلك ابن حبان يدخل جماعة في كتابه الثقة، لكن ابن حبان توثيقه على طبقات خمسة ليس هذا محل بسطه. يعني أبسطه إن شاء الله، ابن حبان مش مرفوض قوله مطلقا، لا ده هو توثيقه على خمس مراتب إن شاء الله عز وجل سنذكره ونبين الراجحة فيها. خلاص يا إخواني، بأول حاجة الاستفاضة، ثاني حاجة التنصيص أو التصريح أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على أن فلان هذا ثقة أو صدوق، أو أن يقول فلان عدل، أن يقول فلان عدل. الأمر الثالث أن يكون شكاكا. يعني شكاكا؟ إذا شك في حديث ضرب عليه، إذا شك في حديث ضرب عليه، وكان مالك يعرف بذلك، مالك كان شكاك، يعني شك في الحديث، هل سمعت الحديث أم أني ما سمعته؟ يوم يأخذ بالاحتياط يضرب عليه ما سمعتوش. وكان بعضهم كتب نسخة، بعض المحدثين لا أذكره الآن لكن إن شاء الله علي آتي به بإذن الله بتسميته، سمع نسخة جملة كبيرة من الأحاديث وهو يكتبها حديث من الأحاديث نهق حمار عند كتابته، حمار نهق هو بيكتب فاسمعش كويس، فشك أي حديث هو فضرب على النسخة كلها. سمع مثلا 50 حديث في اليوم ده، 100 حديث صح، ضرب عليه على 100 حديث كلها خلاص بطل عليه ما سمعتوش. فهذا يدل عليه أنه عدل مرضي، يدل على عدالة وعلى أنه رجل مرضي في دينه، لأنه يحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قد جمعت جماعة كثر غير يعني ما وقفت على شيء منهم في كتب المصطلح، لكن وقفت عليهم في أثناء استقراء الكتاب سر على النبلاء، فوقفت على عدد كبير من الرواة ذكروا في أنهم من الشكاكين، أنهم من الشكاكين. إن شاء الله نأتيكم ببعضهم بإذن الله عز وجل. الشك، الشك يدل على العدل، شك هل سمعت أم أني ما سمعته، خلاص ما سمعتش ماشي. يبقى الاستفاضة، التنصيص اللي هو التصريح، الثالث إيه؟ الشك. الرابع النزول والصعود في الرواية، النزول والصعود في الرواية. أين قلمك وأين كتابك؟ قال يحيى بن معين إذا رأيت الراوي جاء إلى مجلس السماع وليس معه قلم ولا أوراق فاعلم أنه أكمل. بلاش أحسن وكتب نصيبه في البيت، نعم لا نقول بذلك خلاص. أن يكون أن ينزل وأن يصعد في الرواية، يعني ينزل ويصعد في الرواية، أن يسمع الحديث مرة من شيخه ومرة يسمع حديثا آخر من نفس الشيخ بواسطة، كما كان يفعل أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله، كان يسمع من أبيه، فمرة يروي عن أبيه مباشرة يقول حدثني أبي، ومرة يقول عن شريك عن أبي، شريك ابن عبد الله القاضي صلوات الله عليه، شريك النخعي اللي هو ابن عبد الله القاضي معروف، شريك طبعا كان فيه ضعف، كانوا يقولون كتاب شريك، كتاب شريك يعني كتابه صحيح يضبط ضبط كتابه، إذا حدث من كتابه فحديثه مقبول، وإذا حدث من ضبط صدره فحديثه مردود. فمرة يروي عن أبيه ومرة يروي عن أبيه بواسطة، فلذلك لما سئل أظن يحيى بن معين عن أبي بكر بن شيبة قال هو عدل، هو عدل، ما يمنعه أن يقول وجدت في كتاب أبي، أو أن يقول قال أبي أو حدثني أبي. كان أحيانا يقول وجدت في كتاب أبي، يروي مثلا بواسطة شريك هو سمع من أبوه، لو قال قال أبي حد يقول له لا أنت ما سمعتش من أبوك؟ لا. فلما كان مرة يروى عن أبي، مرة يروى عن أبيه بواسطة، يعني سمعها بواسطة، حدثني شريك عن أبي، دل ذلك على عدالته، لأنه لو لم يكن عدلا لما قال عن شريك، لأسقط شريك وقال قال أبي أو حدثني أبي مباشرة، فكان النزول معنى نزول الصعود، يعني يحدث بدون واسطة، والنزول يحدث بإيه؟ بواسطة. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب. قال علي بن مديني رحمه الله تعالى قال هما ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب، ثبت صدر وثبت كتاب. وقد تكلمنا في أيهما أفضل، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب أم ضبط الصدر والكتاب. لا شك أنه إذا اجتمع ضبط الصدر والكتاب فهذا أعلى المراتب، وبه كان يفعل أو كان يفعل جماعة من الأئمة كأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وكان يوصي بذلك كما قال علي بن مديني أخبرني أو أوصاني سيدي أحمد ابن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. قال الذهبي لأن ذلك أبعد عن الرياء وأسلم من الخطأ، أو كما قال أبعد عن الرياء، لأن الإنسان إذا حدث من صدره يعني قد يعني يدخل في نفسه أنه حافظ ومحدث فيقع في الرياء، فيقع في الرياء من حيث لا يشعر، فهو أضبط لأنه لا يعتريه الخطأ، يبقى أفضل شيء أن يجمع بينهم. طيب إذا لم يجمع بينهم أيما أفضل، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب؟ على خلاف بين العلماء، منهم من قال ضبط الكتاب أفضل لأنه أبعد عن الخطأ، ولذلك فإن الله أكبر.